بقالي فترة الصيف كمان بتاعت الانفكشن وعرفنا حاجات كتيرة منها، الجزء بتاعها بيكون ايه؟ هنا ممكن يكون بارازيتك، ممكن يكون بكتيريا، ممكن يكون سبايكيتس زي السيفلس، وقلنا في الجمالية. بيحصل فيها two generations of asexual reproduction، بتطلع الجامع الترميدية توز هو ده بوليمس تراكيتس بتاع السوشيال ريبرودكشن بقى الريبرودكشن ده بيطلع لنا الانفكتيف سيكايا وهي اللي بنريد السكين او زي اما اللي تقطع فلا هو اللي شغال كده ايه الباثوجينيسيس او بنافيتس قال لي كل سنه لازم دي سؤال لازم يسال السنه اللي فاتت انا حطيت سؤال الهايبرتونيك والاتروفيك فيشرز او بنافيتس يعني السنه دي ممكن خلي حد يجرب شويه خلي بالك مثلا من الريسك فاكتورز والبنافيتس انفكشن يعني حاجه زي كده بنافيتس لا زيزوفينس زيزوفينس وبنلاقي ان الموجه دي يا اما كروس اليوم او في كل بسرعه زي البلد مثلا او لو كانت في شبه فيه بتدخل في الكافيتي او تروح تراب في سب ميكوزا مش راح سب ميكوزا لان هي ريتش بلاد سبلاي بالنسبه لها اللي بيحصل بقى ان هي الريسبونس اوف ذا بودي بيعمل لنا جرانيشن ريسبونس او بيحصل كالسيوم فبيدينا حاجه اسمها بلازيا جرانيوما فيست مانيفستيشن بالنسبه لنا في الجرانيوما هي بلازيا جرانيوما هي زي ما انتم شايفينها كده عباره عن الايك نفسها وبتبقى حواليها الماكروفاج الليمفوسايتس والسينوفيتس اراوند يعملوا لنا حته على بعضيها قطيعه كده نسميها جرانيوما جرانيوما على فور بود رياكشن بلازيا الكوما الموجوده ده المين باثولوجي بتاعنا او الميكروسكوب بتاعنا هو الهرس الجرانيوما طبعا لو خدنا بايوبسي حاله بيشنت بالنسبه للهرسيزيس هنلاقي ان موجوده في الايكوستيرنال سباين اللي شايفينها دي وجواها الهرسي ايه الكلينيكال ستيجز اوف الهرسيزيس مع الريفليشن اوف ديس كاريا ممكن يحصل حاجه اسمها سومرس اتش يعني العمليه اللي هو مش في الحته اللي دخل فيها زي ما حضرتك بص ولا موسى كده وهو شغال هي نفس الريفليشن اوف سكين يحصل حاجه اسمها سومرس اتش وبعد كده يمكن تسجل بتتراوح من اكيوت او كرونيك سومرس اتش طبعا بتبقى مع اوفر بوزيشن بالكرونيك بقى مع الوقت والاكيوت والكرونيك دول اللي بيحصل لهم نتيجه ايه اللي بيخلي الليجنز تختلف من بعضيها ومن باقي حوالي 6 اكيوت و6 كرونيك ليجنز اللي هنشوفهم دلوقتي ايه اللي بيجيبهم وليه بيبقوا متنوعين كده ما بقاش حاجه واحده بس بتبقى ده اكوردنج تو الانفستيشن نفسه هل هو الجين انفستيشن ولا كان حاجه درايفر هل ده ريتد كذا مره عينت الفرقه اللي هو بيروح ليه كتير خالص وبيتعرض الانفستيشن كل شويه الديوريشن كمان هو بيقعد في ميه ولا قد ايه كل ما ده هيتقول له اكتر وكمان بعد كده بتبقى بالنسبه للسبيسيفيك ريسبونس او ديبوز هل هو عنده ايميونيزيشن ولا ما بيعرفش يعمل ريسبونس كويس وهل العيان ده وراه اخذ تريتمنت ولا ما اخذش كل الحاجات دي بتاثر لنا على الباثولوجي اللي احنا هنشوفه فايه هي الاكيوت فيجنز اللي ممكن تشوفها في الهرسيس؟ اول حاجه بتبقى عندها الجرانيوما الاعراض اللي كانت بتجيب الناس او بتلاقي بوليك يعني هم الجرانيوما يا اما بوليك هم دول اللي بنشوفهم في الاكيوت البولس دي بنشوفها مين اللي بتشبه لسه جاب الاكسبشن طبعا والبوليك دي اللي بيسموها بعرض زائده عشان تقدر تبقى اللي هيحصل مع الكوميسي ان ممكن الجزء المية انديجنس للصوت والشوميز راح تكون جاب العزيز وعلى حظه شوية الاكس دول كان تايبل انديستيشن شوية الاكس دول نزلوا بلوهم مع الدول وهو عزيز وحصل اي حاجة خلت الام والله اللي كان بيحط البيت ولا الدعوة ولا اي سبب المهم ان هو ممكن في سنتر بيسيس ممكن تحصل سبوتينس سولوشن او انديستيشن لكن في أحد الحالات اللي هي حاجة اسمها سنتر بيسيس إن هي عبارة عن إكس نفسها تراب للسبب الجوزة وحواليها فايبرس تيشو لو نبص عليها بالمنظار نسميها سان أندر ذا ووتر أو أي واحد فيكم راح طير في السنين كده إذا كان عن السنين في جزء المية هي قاع المية هو ده شكل الغازية الجدد سان أندر ذا ووتر ممكن يبقى في إكسباكت دروس زي ما قلنا Structures filled with mucoid secretion. ودي لما تتحول لكانسر بتدينا ايه؟ ادينو كارسينوما، ادينو كارسينوما. يبقى هل ممكن يبقى في ادينو كارسينوما في البلدر؟ فدايما البلدر بتاعتها غالية جنسية ترانزيشن كارسينوما ترانزيشن سيت، ولو ادينا كانسر ادينا ترانزيشن سيت كارسينوما. لكن في حالات الديناتيز ممكن الاقي ادينو كارسينوما اللي هي بتبقى الكانسر بتاعها سيستايز جلاندولايز. ادينو كارسينوما من سيستايز جلاندولايز. البلانتيز الاشهر من الادينو كارسينوما ان انا الاقي حاجه اسمها سكويمس سيل كارسينوما او سكويمس انترليسيا اللي هي بتيجي مع الليوكيميا. الليوكيميا زي ما تكون حته جلده كده وجايه فوق من الجوزة من الوايتش ودي تبقى برضه دي كانسرز ويدينا سكويمس سيل كارسينوما. سكويمس سيل كارسينوما دي كومبليكيشنز او كانسرز. يبقى يبقى الادينو كارسينوما طبعا سكويمس سيل كارسينوما. ده اللي بيحصل عن شايفين وضع وراه فاضي، لكن يعني لوما هنلاقيها مفيش وراها حاجه تبقى كلها اتشن لورد. دي سيستم كانت متوقعه يعني الزوم جاي عليها كده هي لوعه صغيره خالص، لكن حاجه زي الليلة زي دي اللي شايفينها كده سيستم كده ممكن تبقى بروجيكتنج على السيلف زي ما شايفين، ممكن تبقى اندر دي سيلف في الاصابه. دي اللي هو بيت الباتشز، باتشز الكوبليكيا، حاجات البيضة اللي بتبقى خالص، اهي، دي كوبليكيا، كل دي كوبليكيا. وطبعا دي بتبقى بنسميها كده ترانزيت سكوينس انتابليسيا. السيستيكا الهيستولوجي هي بتبقى اصلا سكوينس انتابليسيا وصلنا على عدد فاضية من جوه ما فيهاش سيت Thank you. actually needed them. Then I took James from the Malay Pacific Gates, and then I added the mission to that's fine under Blood of Hindus. The current region is Sharia Ritman and Yasser Bladar Nick Kuntaish. The opening of the Bladar Basan, Mumkin Mahajiruz School of Ramon, the Parishic, and this is funny, the given condition, the condition as a funny, not the Sri Rista or Bladar Nick. The existing family of the Parishic group, Fabina Bladar Nick Kuntaish. Mumkin, now it was already an extensive. مش بس بسبب ميكوزا لكن وصل البيت زي بتشن ميكوزا وصل ميكوزا بس بسرينيا كاسولوجي بيعمل لنا فيبروزيس في البوم لايرز وانتم معنا في الاخر كونتراكت بلدر البلدر سمول كراستي او سمول فيلدر بلدر طب ازاي انا اشخص بالنرسيس من اسهل حاجات التشخيص طفل صغير وجالك طفل من الهيماتوريا في هيستوري ان هو راح نزل الترعه استعمل الترعه وعمل اي حاجه بغيره على طول بتشخصه بالعزيز لما تبعت بقى للبول بتقول لي دايما بيدي الترمينال بارت اوف زيرو مش بيستريور خلي بالنا احنا دايما بنحاول بيستريور المفروض لكن بالعزيز بالذات لو انت بتدور على بالعزيز تقول للبيشنت اديله اخر جزء هنا الأدرسات سكن بلاد أبو this program can then improve this algorithm in the tool construction of the class. Okay, let's say the text system we have to continue to get in our colleagues. Okay, the system. ممكن نلاقي بروجكت بلادا، ممكن نلاقي بلادا نيم ابستراكشن، وطبعا مع الابستراكشن ممكن يبقى في ديبتيك انفورميشن او هاي بوست فولدنج ليفل. لو عملنا منظار لحالة الارسيزيس هنلاقي الحاجات الشهيرة خالص اللي هي السيمبلاجز والبلادا ألسر، وقلنا دايما ان البلادا كرونيك بلادا ألسر بتبقى اما فيشر أو ستيبل ألسر، هو غالبا بتبقى في البوست روم بدل الكوب. ممكن أشوف الجولز بوليتس كريدوما بس داون ديفاز جلوكوزا، كل الباثولوجي اللي احنا اتكلمناها في الباثولوجي ممكن نلاقيها عشان السيستولي. ممكن الاقي بلادر دي اوبستراكشن بدل ما بشرب المنظار الدنيا واسعه خالص، وبعدين الاقي زي حته خلف بلاد وشي كده هي هي بتبقى هاي وسيور ليش او بلادر دي. انزل من المنظار تحت كده واطلع لفوق الاقي الاوبننج جايه من فوق الليفل ده ونعمل دي ديجنوستيك دي بلادر دي اوبستراكشن. ممكن طبعا يبقى في سكند ليجنز زي ستونز وليكيا شارت كانسر دي شكل البلد اللي في مصرش اللي معطوك عليها اللي تحت هي حيطة طويلة تحت دي نطلع فوق فوق اللي هي نكون من جراحة فوق كده وقريبنا النار دي بلد اللي في مصرش اللي في الحسيس الحيطات في الوقت في البلد اللي بتشوف المنظر هو هذا المنظر لأن الأليد اللي شايفينها دي قاطين ده دي هيبرز في المصر بول اوف اللدغ. طبعا عشان هي ما لهاش الرجن ان هي بتنسي فبتنسي لها هذا المنظر رابي كريز لدغ عشان كده تلاقي الديس كيوت كده بتكون هي الحته بقى اللي ما بين الحتت العاليه دي هي دي اللي بتبقى بدايه سكيول وده بتكون الاختصار. ده شكل انسر فورم موجوده في الكوزا التكنيك بتاع العزيز مشهوره خالص اي كلكم هتروحوا تطلعوا الوحدات اللي مع شكل الموز بتاعها هنا هتلاقي موزعين عليه بعض هون كده اللي هي كمان في العزيز التكنيك فور فري بيتوزع على الانبيشن. هم صنفين البروشات اللي هو البريزون دي او البرازيل نفسه هو اغلبه بيبقى بندوز سنجل دوز تحت خالص انت العزيز التكنيك دلوقتي هيسهل مبقاش في طلبة ميديكال كمان يعني لكن المشكلة في الكرونيك بيشنت اللي عنده دخل في كومبليكيشن دي تو بلاسيزيس او تو تشيل خلاص كده خدنا دي تو بلاسيزيس لكن بلاسيزيس عمل بلاسيزيس عمل بلاسيزيس عمل بلاسيزيس عمل بلاسيزيس عمل بلاسيزيس راح خلاص الحاجات الموجودة فدي هتبقى حاجات زي ما بنتعالجها في كل المسالك او تو تشيل طبعا لو عندنا لو بوليد او جاني يوم احنا نعملها فانس بالنسبه للسكشن دي كونتراسان ده طبعا بعد ما بدي انتي رياسيتي ان هي ممكن نحصلها ريجريشن وتروح لوحديها بالانتي رياسيتي لو ما راحش يبقى انا هعملها فانس بالنسبه للسكشن. الانسر بلادر كنا زمان بنعمل بارشل سيتي عشان كرونيك انسر بلادر لكن حاليا بنعمل برضه سكشن في المنظر ترانس بيسكال بسيشن. اليوتوب ليك يا باتش اللي انا بشوفها فيه برضه لازم اعمل لها ريسكشن لان قلنا ان دي كانسرس ايشن لازم اشيلها برضه. لازم اعمل فولو اب لحالات اليوتوب ليك بالذات عشان اشوف ان عليها دي كانسرس. وانت سبيشن ايشن لازم اعمل لو ليشن نوت ريسبوندنج للميديكال فيتنج برضه ممكن اعمل باشا سيستم اللي كرونيك بلانسيا بلسا اعمل فيديو سيكشن للمنظار من تحت يبقى في منطقه كبيره في الجزء مش نافع فيها سيكشن اي هاف تو كات ذا هول اريا اوف ماي جزء بعمل باشا سيستم. الناس برضه ما عندهاش مناظير ممكن تضطر تعمل اوبن عشان تشيل كل او لارج مثلا ايه كونديشن الجزر الشمالي لكن لو عندي فيروس جامد وكونتراكت بدا لازم اعمل حاجه اعمل فيشن سيستم بلاستي من الاخبار الفعليه واضيفه للبدا عشان يزود بس بتاعته. ويكون بس عارفين الكونتراكت بدا اذا كنت اعمل فيشن او بيولوجي اندوستري ما اقدرش اعمل اندوستري واحد عنده كونتراكت بدا ولا عنده بروفيشن. طبعا بقى لو الحكايه وصلت من ثلاث كانسر يبقى ما قدامنيش غير ان انا اعمل راديكال سيكتي وسيلو ديرش. دي بلانسيزيس او بلادر وهي اكبر واخطر حاجه بالنسبه لنا في بلانسيزيس. حاجه بسيطه خالص بقى اللي هو اليوزر نفس الكلام نفس الليجنز كل المشاكل اللي في البلادر برضه موجوده في اليوزر لكن ما بنشوفهاش غير في اللور انتس او في اليوزر. الميد سيل ديوتر ده غير خالص في حته بس الابر سيل ديوتر اوبزيت ال اس في مرات بنلاقي فيها استريشن ديوتر كاركترستيك عند ال اس في وده وجدوها ان هي المنطقه دي بيبقى فيها الاسموز سبورت سيستم سيلبريشن الاسموز في المنطقه دي والمنطقه دي بيبقى فيها بلازيزيس كتير بتاع شيء قديم ممكن برضه بيعمل لنا فيروس في المنطقه دي بيعمل لنا ستريكشر ازيليبل اوف ال سي يبقى احنا عندنا هنا بالعكس ستريكشر يا اما ازيليبل اوف ال سي وده تو دي بوتس سيتويشن في المنطقه دي يا اما ان اللور انس اوف اليوتر اوف اليوتر ان بي سايز اوف هيفي انتسيشن دول تو سايز اوف الهازيا ستريكشر دوزن. وعارفين ان الهيدنج والبلازيس دايما بينتهي في الجلوزز الجلوزز هو اللي عندنا الاستريكشر بيحصل عندنا هايدرو وريترو نيفروز. لو عملنا بي وبي فيل عشان نشخص الموضوع ده هلاقي خط التحديد اللي هو تو لاينز بارلل جروب كل شخص كده على طول بيجي نفس الفيجن فايبروزز موجود في اللي هو عندنا في الجلوزز. ممكن الاقي معاه سيميليستونز. لو عملت بقى ديت صبغات عند ربنا سيلوجرافي هشوف الهيدروفوز. لو العيان عنده الرجي صبغه ريسكلي ميديت بدل الصبغه. في دلوقتي اشعه مقطعيه بدون صبغه ممكن اشوف بيها نفس الجزء نفس الكلمه في ميدان اشعه مقطعيه بدون صبغه كانها عرض صبغه. في منظر عرض صبغه صبغه. بشوف الكيدني واشوف اليوريثر واضح جدا وبيستعمل بدل الصبغه نفس اليورين بيديني اليومن واضح خالص لونه اسود. بعدها اشوف اليومن اوف اليوريثر زي التورشرس اشوف الحته الاوكسيانتي نفس الوقت بشوف الستون حتى لو كانت ليه الموسم باين في السي تي. حاليا هو الجولد ستاندرد بتاعنا دلوقتي في الهيبنوزيس بتاع السي تي زاوية كونتراست مالتي فيكتور سي تي وزاوية كونتراست هم بيسموه بي ان سي تي بي بي سي تي هو ده دلوقتي بتشخص بيه كل حاجه تقريبا في المسائل. نادرا لو اخدنا صبغة حاليا واحدة دلوقتي في السوق ما فيش صبغة. في بعد كده ممكن اشخص برضه بفويدنج سيستم هيستوجرافي. لو انا بشوف في الفاكس ممكن اعمل دي سي جي عشان اشخص في الفاكس تحت صبغه في البلد ممكن الاقي صبغه طلعت في اليوزر او ان انا بخلق العيان كونكتيفيت واصور له جيم كونكتيفيشن اللي بنسميها كونكتيفيتنج سيستم هيستوجرافي الاقي بيها برضه دايما بتطلع فوق كده. الالكتروسكوبي بستعملها كتير بس في حالات الاسيزيس زي اذا كان في ناس حاضرين الاول وريناكم ازاي بنعمل الالكتروسكوبي وازاي بنعمل دايلتيشن للور اند اوف اليوزر بلون دايلتيشن اوف اللور اند اوف اليوزر زي حالات الاسيزيس وغيره اي سيشن لوتر نعمل دايلتيشن ونعمل فيه بعد كده سنت بنسميها دبل جي سنت تو مدينة بيتنسي أو في military army goes to discuss our implantation. زي ما قلنا لنا أنا عندي goodness of the product وهي أنا عندي العزيز يعني goodness of your work أعطاك الوقت ده إن أنا أعمل على طول الإمبلانتيشن لكن لو أنا عندي اللينس مأثر معايا شوية بختار إن أنا آخد جزء من البلانر وأسميها بلد كلاب أو بؤالي كلاب أعملها على شكل جيوب وأكمل بيها كلاب مأثر في اليورس زي ما شفنا في البلاجر وفي اليورزر ممكن نوصل للبروسل في السنة الفيزيكالس البلاجر بريسكا الدولة هي في الحقيقة من زمان ما احنا طبعا بيبعرونا دايما البلاجر بريسكا في نفس الاسنيشن ندينا العيان منطقة البلدية بتاعته كلها مخرمة عاملة زي ترش وحتى يسمونه بوتا كان بسل بوتا كان بسل بيبقى عبارة عن بلسرة الناس وفيها مرض بلسرة ديري بسرس بتعملها من الآخر بلسرة سمعت الكود ممكن نلاقي في أفريشن نجيلا ماسك أفريشن عميالي البروستيت بتبقى نجيلا ديجيلا زمينيشن نجيلا البروستيت دي نحن نلاقي منها لأنه ممكن تكون PDH ممكن تكون بالعزيز ممكن تكون تدين ديون عملية كلمة تدين ديون عملية عشوائي كازيشن عملية حتى صوت ممكن تبقى كلمة بس وشتغلس اللي هي زي شتونز انسان زي بروستيت ممكن أخطر حاجة اللي هي بروستيت كانسر كل ده دفلش ديبنوزيس ومنجولة بروستيت خلال Thank you. الأنسب في الأنسب بحيث من هذه السمات بلو تبسيب عليك تاكم باي الديشنز أمنا تريد يعني اليوم طبعا هي حاجة سبيشلس أخذ منها ريس تاسع بلو تشعر الأنسب يعني هو متوزع تشعر الأنسب Thank you.